وتمت كلمة ربك الحسنى وتكلموا بكلام عظيم. وهذه حالة المجيد إذا وصل إلى معرفة لا يدفع على الإنسان الضعيف إذا وصل إلى الغاية إذا أراد أن يصل إلى مرض يسقط العمود إذا استطاع يسقط العمود. وخلق الإنسان عجوز وفي الحديث الصحيح في قصة آدم الرزق يدخل الجنة كما في حديث ابن مسعود وغيره. آدم الرزق يدخل من النار ويدخل الجنة رزق يناجي ربي قد قتلني ريحها وأحرقني ذكرها فأخرجني من النار. قال عبدي أليس أخرجتك من النار يعاهدني على أجل أن أحببت بعد ذلك؟ يقول في وعدتك لا أسأل غيرها. أخرج من النار ومجرد أن أخرج من النار ويخرج جلده يلتفت إليها ويقول تبارك الذي نجاني لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحد من العالمين وما يدري أنه قد سبقه قلوب إلى الجنة منهم من دخل غير حساب ومنهم من دخل قبله بدون عمل. ثم ترفع له شجرة لها ظل البلد وتحتها ماء البلد فلا يخرج ويقول رب أدنيني من هذه الشجرة فليستطل بذكرها وأشرب مما لها. فيقول الله عز وجل له ما أقدرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعدك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا قدر له عليه. فيقول له ألا إن أدنيتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعدك؟ يقول في وعدتك لا تنصر الله. فما يستقر تحت الشجرة وما أن يشعر بالماء الجاري الذي يحرقه أهل النار حتى ترفع عنه الشجرة هي أحسن من الأول وما هو أطيب وأفضل من الماء الأول. فيقول ربي أجلني من هذه الشجرة فليستقر بالماء وأشعر بالماء. فيقول الله عز وجل له ما أقدرك يا ابن آدم وحاول بعض الصحابة أن يجنيه عن الحرب، وكان في آخر موسم الحصاد كل هذه الهجرة وتنتظر موسم الحصاد لتحصد ولبيع وتمتلك جيوبها لله. كل سنة ياخذ مليونيات كل سنة يستنفذ موسم الحصاد أو يصور الأعمال التشريعية أو يصور مكافأة الامتحانات ويستنفذ المهم ينتظر يعني الكتابة تتجمع معه في الأموال. هؤلاء كانوا ينتظرون موسم الحصاد إلى الجنوب قليل وفي ذلك الذي خلق فيه الجنوب جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الأكبر فبالتالي ليس معنا ولذلك ضرب عثمان بن عفان رضي الله عنه بإشارة عظيمة بسبب نفقته في جيش العثمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العثمان فلم يجهز. فقال عثمان فقال هذه 100 بعير بأحلامها وأحزابها في سبيل الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم الناس مرة أخرى إلى النفق على يد الحمر هذا النفق. فقام عثمان فقال هذه 100 بعير أخرى بأحلامها وأحزابها في سبيل الله. فنزل الناس مرة ثالثة فلم يكن معه. فقال عثمان فقال وهذه 100 بعير أخرى بأحلامها وأحزابها في سبيل الله. فنزل الناس إلى النفق على الشيخ عمر فقام عثمان وقال وهذه 1000 دينار أو 1000 درهم في سبيل الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على الشيخ عمر يقضي مرجله بيده وهو يقول ما على عثمان ما فعل على اليوم. رجل واحد يجهز جيشا بالاعتاد طلب في سبيل الله وهذه الناس في ذلك الجنة نفر رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرر الناس الخلق وقال بعضهم لبعض الناس انفروا في الحرب الحرب الشديد وعندك بعد نفر وعندك بيوت ولادة وخليل مين انت من سمع عرض ما تستطيع ان نفرك الحديث ولا يقدر ان نقول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل فوائدهم يقبل عليهم ويأتي فوائدهم إلى الله. تعالوا كان الذي جميع من على هذا البيت أن يتحول أخذين إلى الحقوق لو قالوا فيهم ما زادوكم إلا قبالا أي ما زادوكم إلا فسادا قبل الفساد وطوال الأرض والشتات لو قال فيكم ما زادوكم الا قبل واعظم قيادتكم يبغونكم الفتنه وفيكم شجاعون لهم والله عليكم بالظالمين كما قلنا في الايه المقرره والله عليكم بالظالمين كل دون ذلك والله عليكم بالظالمين. ولذلك وقعوا في فتنه وبلاء اللي هي البلاء الجزاء فرضها على الذنوب ان الله مبتليكم بنهر قالت انا اتحدث عنها عن ذلك في موضع. المهم من الاشياء التي اخذت من هذا المال من بني اسرائيل التابوت وهذا التابوت كان فيه بقايا لموسى عليه السلام وقومه في كان فيه عطاء وبقايا لموسى من ملكات موسى عليه السلام ودين الملكات التي كانوا يتبركون بها وكان فيها شيء من الالواح التي كتبها الله لموسى. فجاء عليه القوم المعتمد وعليه ثلاثة أهو قال وهم عباد مجال تنقطع اعناقهم من العرب. ثم خرج لهم الكتب، مش حرم عليهم الكتب تحريم قاطعه، لا، ان الله مبتليك بها، فمن شرب منه فليجر ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترق غرفه بيده. يعني تكلم منك خذ بس الغرفه دي هي اللي فشربوا منه الا قليلا منه. فيقدر على عشر سلاح ده ممكن يقف في مجال الحرب كمان. فخالفه امر الله فاذن له ونشرف على احصانهم ووجع. وهذه اعظم الآفات التي تصيب الامم الا يقبلوا وفاء الله ولا يعظموها، فيظلم الله عز وجل عليهم الذل. وتامل، قال فمن شرك منه فليس مني ومن لم يطعمه فذلك ان يطعمه في مقال يده ولم يكن فمن لم يشربه فمن لم يطعمه فانه مني، لان الماء قائم في ذلك الوقت مقام الطعام. وهذا يبين لك جدا حاجه القوم الى الشرب، فلم يصبروا على الصلاه ولكن اهواؤهم لقاؤوا حتى ملأوا بطونهم. والذي ليس له ضمير حي يحركه يغلق من خالد مثلما ولد في ذلك، ولد في ذلك فمثلا لغير الفتح كان يشرك. قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد الصبر، ليس الشديد هو الذي يبذل لذلك المصارعه، إنما السليم الذي يملك نفسه عند الغضب. فإذا استطاع أن ينتصر ذاته بأن يقيم ضميره في الحياة فهذا يصل عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الكلام الذي سمعه في اول مره مع الذي فخرجوا منه لما المعقول، هل يمكن أن تحتاج واحد إذا صحب فتاة الشيخية كله من سبب أمته بعدم الشيخ ويقرأه؟ هل يحدث الطريق المعقول في أول سنة يجيب مرة؟ قال له لا. فكذلك أتباع الرسل ثم يكتبون العلم أيضا بشجاعة القلب وليس بعدم الجهاد. ولذلك قال البخاري في صحيحه عن الفوائد العلم قال كنا نتحدث أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عدة المسلمين في بدر كانت عدة لأصحاب الظالمين، عدة أصحاب الظالمين 317 نفرا. كان أهل بدر 319. كذلك كان أصحاب هارون 324. والذين خرجوا مع هارون كانوا ألوف المؤلفة. تصور أن ألوف المؤلفة في كتاب ترجع إلى ذلك وتكتب 314 رسالة في مقابل جالوت المرعب. جالوت ده مرعب والجيش بتاعه مرعب. تدرون ما حصل للمسلمين ليس كافرين من الكفار، لذلك أول صلاح فيه الكفر المنظر الصحيح كان قال ربنا أسلم علينا الفضل فسلم حاجة الفضل قال غير أسلم وهذا الإقرار يناسب المطيع العظيم والمشقة الهائلة التي سيواجهونها مع هذا الكفار. تدرون ما حصل يقاتلون ليس من الكفار فالبدوا الى الله يعرفون طريقهم، لذلك نصرهم الله تبارك وتعالى. وللحديث بقيه بعد الصلاه ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصلح في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا في كل شر. اللهم اغفر لنا ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تدع فينا وهميا ولا غلب علينا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت ولينا ومولاها. واغفر لنا هدانا وجدنا وقضانا وعندنا وكل ذلك كذا.